ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ونلتقي مرة أخرى مع هذه الرياض العلمية القرآنية، ونحن نتحدث في هذه الروضة العلمية المباركة، سائلين من الله تعالى أن يذيقنا حلاوتها، وأن يجعلنا ممن استمتع بها قلباً وروحاً ووجداناً، وكانت له هداية في هذه الدنيا ونوراً، وكانت له يوم القيامة حجة وبرهاناً بين يدي الملك العلام جل جلاله. وما زلت أيها الإخوة الكرام أتحدث في قصة الملك الصالح الذي هو النموذج الثاني من الملوك الصالحين الذين ذكرهم القرآن الكريم وقدمهم الله من خلال كتابه لملوك هذه الأمة وحكامها ليقتدوا بهؤلاء. فإن القصص القرآني المقصود منه هو أخذ العبر، والمقصود منه الاستفادة من دروسه، والمقصود منه أن يجعله الإنسان من هذه الأمة منهاجاً قويماً، وأن يجعله نوراً يستضيء به. هذا المقصود من دراسة القصص القرآني. كنا مع النموذج الثاني من الملوك الصالحين، وهو الملك الصالح طالوت رضي الله تعالى عنه. وبدأنا قصته في المجلس الذي قبل هذا من خلال الآيات المبينات الكريمات الواضحات النيرات من سورة البقرة. وسورة البقرة كما تعلمون أيها الإخوة هي سورة مدنية، فالله تعالى يربي الأمة الإسلامية بما ورد في هذه السورة وأمثالها من السور المدنية. ذلك لأنه لما انتقل الإسلام من بلد مكة إلى بلد المدينة صارت له دولة. في مكة كان دينا بلا دولة، وفي المدينة صار دينا ودولة. لابد لهذه الدولة من تربية. حين تقوم الدولة الإسلامية لا بد لها من أسس، لا بد لها من تربية، لا بد لها من مناهج، لا بد لها من أحكام، لا بد لها من مبادئ، لا بد لها من تعاليم. وهذه التعاليم هي التي تتضمنها السور المدنية كلها. وسورة البقرة من بواكر ما نزل في المدينة، لكنها استمرت مع الدولة الإسلامية تبنيها لبنة لبنة ومرحلة مرحلة، فهي استغرقت مدة المدينة كلها. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ عشر سنين، استمر نزول سورة البقرة عشر سنين من بداية وجود دولة الإسلام في المدينة إلى النهاية، لأن آخر آية من القرآن الكريم نزولا من عند رب العالمين توجد في سورة البقرة. آخر آية وآخر قطرة من قطرات الوحي، وآخر غيث من غيث الوحي، وآخر نور من أنوار الوحي قول ربنا عز وجل من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية وآخر عهد بالوحي الذي كان ينزل على هذه الأمة في شخص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن سورة البقرة واكبت، صاحبت الدولة الإسلامية منذ قيامها إلى أن انقطع الوحي قبيل أيام قلائل من رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الدنيا الفانية إلى الدار الباقية في جوار ربه عز وجل. فهذه القصة إذن هي قصة مدنية يربي الله تعالى من خلالها هذه الأمة، يربي الله من خلالها هذا الجيل المبارك، جيل الصحابة الذي صنعه الله تعالى على عينه جل جلاله ليكون جيلا فريدا لا يتكرر أبدا، لم يسبق له أن تكرر في التاريخ قبله ولا يمكن أن يتكرر في التاريخ بعده، لأنه جيل فريد رباه الله من فوق سبع سماوات على يد المصطفى المعصوم عليه الصلاة والسلام. القصة كما ذكرنا في المجلس السابق هي أن طائفة من بني إسرائيل أتوا إلى نبي لهم من بعد موسى، أي بعد أن رحل موسى عليه الصلاة والسلام إلى ربه ومضى عليه فترة من الزمن، وكانوا في زمن موسى عليه السلام لهم دولة وكانوا على الاستقامة وكانوا على الإيمان والطاعة، ثم بدلوا وغيروا. فلما بدلوا وغيروا غير الله تعالى نعمته التي كانت مبسوطة عليهم، مصداقا لقوله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أنعم الله على الأمة بنعمة من النعم فستظل نعمة الله تعالى مبسوطة على أمة من الأمم ما دامت مستقيمة إلى أن تبدل. فإذا بدلت وغيرت وأحدثت، أحدثت في دينها ما لم يأذن به الله عز وجل، فالله يسحب نعمه ونعمته عليها ويبدلهم من بعد أمنهم خوفا، بعد أن يكونوا آمنين مطمئنين سعداء تتبدل أحوالهم من الأمن إلى الخوف، ومن الرخاء إلى الشدة، ومن السعة إلى الضيق. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا لهذه الأمة لتستفيد من هذه الأمثال ولتقتبس من هذه الأمثال دروسا لحياتها. فلماذا لا تقتبس أمتنا الإسلامية الدروس والعبر من كتاب ربها سبحانه وتعالى؟ وما أنزل الله القرآن إلا ليقتبس منه، لا ليتلى مجرد تلاوة ويترنم الناس به ويطبع الطباعات الجميلة الرائعة ويوضع في الرفوف أو يقرأ على الأموات في المقابر. ما نزل القرآن ليقرأ على الأموات في المقابر، إنما نزل ليقرأ على الأحياء لكي يصلحوا به ما فسد من حياتهم. يقول القرآن مدويا لتنذر من كان حيا في سورة ياسين التي تقرأ في المقابر، في هذه السورة يقول ربنا جل وعلا لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وفي قراءة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أي لينذر هذا القرآن الأحياء، أما الأموات فقد أفضوا إلى ربهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جاء الملأ من بني إسرائيل إلى نبي من أنبيائهم يشكون إليه الذل والهوان والاحتقار، وأنهم قد استعمروا وأخرجوا من ديارهم أذلاء محقورين، ونبيهم قد شم فيهم رائحة الجبن. النبي الذي آتوا إليه، والله قد نكر هذا النبي ما عرفه، ألم تر أي الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي، ولذلك الخرافات الإسرائيلية قالوا النبي هنا شمويل أو النبي كذا أو النبي كذا، القرآن نكره. كيف تبحث أنت عن شيء ما تعرض القرآن إلى تعريفه، ما عرفه حتى بالألف واللام، اسم لم يعرف القرآن يأتي الناس ويعرفونه، ولم يعرفه الحبيب المصطفى الذي يتلقى الوحي من الله. تجد هذا في التفاسير، نبي من الأنبياء، يكفي أن يكون نبي من الأنبياء من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانت تتعاقب فيهم الأنبياء والرسل. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم، في قراءة وفي قراءتنا نحن، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. حذرهم، قال لهم أنتم الآن تطلبون القتال وتطلبون الجهاد، لكني أخاف عليكم إذا فرض عليكم الجهاد والقتال أن تتولوا، لأن القتال ليست قضية عادية، إنه إزهاق الأرواح وبذل النفوس، ولذلك فإن الجهاد لم يفرض على هذه الأمة إلا بعد أن قطعت مراحل من التربية، لم يفرض الجهاد في المرحلة المكية، ولم يفرض الجهاد على هذه الأمة في أول المرحلة المدنية إلا بعد مضي سنتين تقريبا. وكان بعض الصحابة يتمنون أن يفرض عليهم الجهاد، ولكن الله عز وجل رباهم بآية كريمة من سورة النساء، فقال جل جلاله ألم تر إلى أن قال سبحانه وتعالى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. كفوا أيديكم في هذه المرحلة وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم، هذه ليست مرحلة القتال وإنما هي مرحلة التربية، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة هي التي تربي الإنسان وتهذب أخلاقه وتزكيه وتنقيه وتطهره وتزهده في الدنيا وترغبه في الآخرة وتربطه بالله وتعرفه قيمة الشهادة في سبيل الله وقيمة الجنة وقيمة لقاء الله ومنزلة الشهداء. فإذا ما زهد في الدنيا وصغرت عنده وكبر أمامه مقام الجنان ومقام الشهادة في سبيل الله، انطلق إلى الشهادة وطلبها في سبيل الله. إذن لا بد من مرحلة تربوية تمر على الإنسان قبل أن يشرع الجهاد في حقه. هكذا قال هذا النبي لبني إسرائيل: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا فريقا إلا قليلا منهم. فلما كتب فرض عليهم القتال بشريعة رب العالمين وبنص من الله صريح ليس فيه تأويل، لا يحتمل التأويل، فرض عليهم القتال، جاءت آية أي نص من نصوص الوحي يفرض على هؤلاء أن يقاتلوا في سبيل الله، ما الذي حدث؟ تولوا، تراجعوا، تقهقروا، إلا طائفة قليلة كما ذكرت في المجلس السابق، كان عددهم ما يقارب 100,000، فنكلت عشرات الآلاف ولم يبقى إلا 1,000، وسوف تأتي تصفية أخرى لا يبقى منها إلا المئات، وسوف تأتي تصفية نهائية حتى لا يبقى منهم إلا 310 فقط من هذه العشرات كلها. تولوا إلا قليلا منهم، إلا القليل هو الذي بقي، والأكثرية كلها انهزمت أمام فريضة الجهاد، مش أمام المعركة، ما زال ما خرجش المعركة، فقط نص من عند الله يفرض الجهاد على هؤلاء بمجرد ما سمعوا فرضية الجهاد إذا بهم يتسللون ويهربون ويفرون. ثم بعد ذلك جاء التعيين لأحد أفرادهم ليكون مالكا عليهم، وهو طالوت. فقال لهم النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. التعيين جاء من عند الله، الظهير والمنشور جاء من عند الله، ليس النبي هو الذي عينه، إنما عينه الله، والله لا يختار سبحانه وتعالى من خلقه إلا المحبوب وإلا المصطفى وإلا المختار وإلا الأطهار والأبرار، لا يصطفي إلا من كان من الأبرار ومن الأطهار ومن الأخيار، لا يصطفي إلا المخلصين الذين مروا من مرحلة الإخلاص، كانوا مخلصين فصاروا مخلصين، مروا من مرحلة الإخلاص ليرتقوا إلى منزلة الخلوص. عندنا إخلاص وخلوص، لا يمكنك أن تخلص وأن تصطفى إلا إذا مررت ودخلت من بوابة الإخلاص. فعندنا مخلص ومخلص، مخلص بالكسر ومخلص بالفتح، فالكسر للإنسان والفتح للرحمن. شوف الكسر هذا خفض لمن؟ لك أنت أيها الإنسان، والفتح لمن؟ للرحمن. إذا الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى، مخلص لك أنت ومخلص يأتي من الرحمن جل جلاله. لا يمكنك أن تكون مخلصا إلا إذا كنت مخلصا، كما قال الله في حق سيدنا يوسف: لما أخلص تخلص، لما أخلص تخلص. قال الله جل جلاله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما أخلص صار مخلصا. إذا شئت أن تكون مخلصا فكن مخلصا. لا يمكنك أن تترقى إلى منزلة الخلوص. الخلوص أن يخلصك الله ويصطفيك من بني جنسك إلا إذا دخلت من بوابة الإخلاص. فالمخلصون ليس لهم بوابة إلا بوابة الإخلاص. فمن حقق الإخلاص حقق الله له الخلوص والاصطفاء. لذلك قال ربي جل جلاله في حق هذا الملك المخلص: إن الله اصطفاه عليكم. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بعث أي وصفه بصفة لا تليق إلا بالنبوة، لأن البعث لا يقال إلا للرسل. بعث الله النبيين. ويستعمل القرآن البعث في من قام بمهمة النبي. فالبعث لا يستعمل في القرآن إلا للنبي أو من قام بمهمة النبي. فيستعمل القرآن البعث في النبي، ويستعمل القرآن البعث في من خلف النبي وفي من قام بمهمة النبي. فبعثنا منهم 12 نقيبا. قال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله قد بعث لكم طالوت، تعيين بدقة بألفاظ دقيقة لا تحتمل، ألفاظ دقيقة لا تحتمل. بعث لكم طالوت ملكا. هذه الألفاظ فيها احتمال؟ لا أبدا. بعث لكم يا بني إسرائيل طالوت باسمه الشخص العلم الذي لا يحتمل ملكا. لكن بني إسرائيل مع هذه الدقة في التعيين والصراحة في الألفاظ تعودوا أن يعترضوا. اليهود تعودوا أن يعترضوا على كل شيء من وحي رب العالمين. تعودوا أن يعترضوا على كل أمر جاءهم من عند الملك جل جلاله. قال لهم موسى كما في سورة البقرة لما جاءوا يشكون إليه أنهم وجدوا قتيلا ولا يدرون من قتله، قال لهم موسى: اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم. شوف، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نص صريح دقيق في ألفاظه. قالوا: أتتخذنا هزؤا؟ قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هنا كذلك اعترضوا على تعيين طالوت. كيف اعترضوا؟ قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ما هو معيار اليهود؟ معيارهم الذي يزنون به الرجال. شكون المعيار الذي يتعاملوا به اليهود مع الناس، مع الرجال، مع الأبطال، مع الأخيار؟ المعيار عندهم هو المال. ولا زال اليهود معيارهم اليوم والفلوس، ما عندهمش معيار آخر. لا معيار عندهم للأخلاق ولا للصدق ولا للإخلاص ولا للرجولة، لا. هذا الشيء كله لا يدخلونه في حساباتهم. عندهم المعيار الذي يعيرون به الرجال هو المال. وطالوت لم يكن ذا مال في بني إسرائيل، إنما كانت حرفته الدباغة، كان دباغا لكن هل يضره أن يكون دباغا وهو رجل الصدق والإخلاص ورجل الشجاعة ورجل الإيباء ورجل الأخلاق؟ هل يضره أن يكون دباغا؟ لا والله، ما ضره أن يكون دباغا وهو الرجل الصادق المخلص وهو الرجل الشجاع وهو الرجل العالم وهو الرجل المقرب من الله. إن الله لا ينظر إلى حرف الناس ولا إلى ألوان الناس ولا إلى أموال الناس، لا ألوان ولا أموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ بماذا يدعون أنهم أحق بالملك منه؟ بالمال، لأنهم تجار أرباب أموال، ولم يؤت ساعة من المال، ليس عنده ساعة من المال، ليس عنده ثراء، إنما هو فقير. كيف نملك علينا فقيرا مع أن الله الذي ملكه، الله هو الذي عينه؟ يعترضون الآن على تعيين رب العالمين، وهذا شأن اليهود، يعترضون على الله ويعترضون على أنبياء الله وعلى وحي الله، ذلك دأبهم وتلك شنشنتهم، ولن يتخلوا عن ذلك أبدا إلى قيام الساعة. لكن النبي الذي أتوا إليه ماذا قال لهم؟ قال لهم نبيهم: إن الله عز وجل الذي عين الملك طالوت سيعطيه علامة قوية ويعطيه آية خارقة حتى يتبين لكم الحق. قد يعطيه واحد الآية، آية وعلامة على أنه الملك الحقيقي، لأن بني إسرائيل لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فلا بد أن يكون له آية محسوسة، علامة محسوسة. ما هي هذه العلامة التي سيؤيد الله بها الملك طالوت؟ ما هي هذه العلامة؟ هذه العلامة من أغرب العلامات ومن أعز العلامات، وهي التي يشير إليها قول ربنا في معرض القصة وأسلوبها: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، علامة الملك بأنه من عند الله، أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه العلامة أو الآية هي التي سنعرفها إن شاء الله تعالى في المجلس الآتي، مكتفين في مجلسنا هذا بهذا القدر، سائلين من الله جل جلاله أن ينفعنا بالقرآن ويرفعنا بالقرآن ويهدينا بالقرآن وينير طريقنا بالقرآن ويحلينا بالقرآن ويجعل القرآن الكريم شفيعا لنا بين يدي الرحمن في ساحة القيامة، وأن يدخلنا به الجنان ونكون إن شاء الله به في جوار سيدنا محمد العدنان، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.